بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة ولها تمييز. وهو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الحيض، انتقل إلى بيان أحكام الاستحاضة. والاستحاضة هي خروج الدم في غير أوقات الحيض من عرق في أعلى الرحم، يسمى بالعاذر، وهو نزيف وليس حيضا. فهذا لها معه ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون تعرف عادتها، تعرف عادة الحيض، فإذا كانت تعرف عادتها فإنها تجلس أيام العادة، ثم إذا انتهت تغتسل من الحيض، تغتسل من الحيض وتعتبر هذا الدم ليس حيضا، تصلي فيه وتصوم، هذا يسمى بالاستحاضة، ما زاد عن العادة معروف. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة، كأن تكون مبتدأة أو لها عادة ونسيتها، حينئذ تنظر في الدم، فإن كانت فيه صفات الحيض، كانت فيه إحدى صفات الحيض، فإنها تعتبر ما فيه صفة الحيض حيضا، وهذا ما يسمى بالتمييز، تكون مميزة لدم الحيض عن دم الاستحاضة، فتجلس أيام التمييز. والحيض يتميز بثلاث صفات: الصفة الأولى أن يكون دما ثخينا، ودم الاستحاضة يكون سائلا رقيقا. الصفة الثانية يكون دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر. الصفة الثالثة دم الحيض منتن، له رائحة، يعرف يعني له عرف ورائحة كريهة، ودم الاستحاضة ليس فيه رائحة. إذا كان هذا الدم فيه إحدى هذه الصفات، هذه يقال لها مميزة، تجلس التمييز فقط، وما زاد عن التمييز فإنها تعتبره استحاضة. الحالة الثالثة ألا تكون معتادة ولا يكون لها تمييز، الدم كله سواء، فهذه تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، هذه أحوال المستحاضة وأحكامها. نعم. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. هذا الحالة الأولى تسمى المعتادة. نعم. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز. لها تمييز يعني الدم يختلف، بعضه له علامات وبعضه ليس له علامات. نعم. ولها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين. نعم، هذا يسمى المميزة. نعم. وإن كانت مبتدأة أو ناسية، أو ناسية لعادتها. إذا كان ليس لها عادة تكون مبتدأة، ما بعد تقرر لها عادة، أو كان لها عادة لكن نسيتها. نعم. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها. نعم. فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادة النساء. نعم، هذه تسمى المتحيرة الأخيرة، هذه تسمى بالمتحيرة، هذه تجلس غالب الحيض الذي تحيضه النساء وهو ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. والحامل لا تحيض. نعم، الحيض إنما يكون للحائل التي ليس في رحمها حمل، أما الحامل فإنها لا تحيض، فإن جاءها دم وهي حامل فإنه ليس بحيض، تعتبره دم فساد أو نزيف. فالحمل لا يجتمع مع الحيض أبدا، إذا كانت حاملا وجاءها دم فهذا دم نزيف، لا تترك من أجله الصلاة والصيام. نعم. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. الحامل لا تحيض ودمها ليس بدم حيض، لكن إن كانت قرب الولادة تحس بآلام الولادة وجاء معه دم، إنها تعتبره مقدمات النفاس، فتجلس تعتبره من النفاس. أما إذا جاءها مبكرا فإنها لا تلتفت إليه كما سبق. نعم. باب النفاس. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة ومعه آلام، قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة ومعه آلام مقدمة للولادة، فهذا يعتبر من النفاس، بدأ النفاس في حقها. نعم. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. نعم. باب النفاس. النفاس هذا اسم مرض، مثل عضال، مثل الجشام، مثل عطاس، أسماء الأمراض تكون فعال على وزن فعال. نعم. باب النفاس. النفاس هو دم ترخيه الرحم بعد الولادة، لأنها يوم أن كانت حاملا كان الدم منحبسا بسبب الحمل، فإذا وضعت الحمل نزل هذا الدم، تنفس وخرج، ولذلك يسمى نفاسا. نعم. باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. بسبب الولادة، أما الدم الذي يخرج من الحامل وهو ليس دم ولادة هذا سبق أنه ما تعتبره شيئا. نعم. وحكمه حكم الحيض. حكم النفاس حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب، فيما يحل لها يحل زوجها يستمتع بها دون الجماع، يستمتع بها مثل ما يكون في الحائض، يعتزل النساء في المحيض، وكذلك في النفاس يعتزل الجماع في الفرج ويستمتع بها. وفيما يحرم وهو الجماع في الفرج هذا يحرم من الحائض فيحرم من النفساء، يحرم عليها الصيام، يحرم عليها الصلاة، فلا تصوم ولا تصلي، وإن صامت وصلت فهذا حرام عليها لأن الله وضع ذلك عنها. نعم. وفيما يجب مثل الحيض فيما يجب، والحيض سبق لنا أنه يوجب الاغتسال، فالنفاس يوجب الاغتسال، الحيض يوجب قضاء الصيام، وكذلك النفاس يوجب قضاء الصيام. نعم. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. ويسقط إيش؟ يسقط. يسقط. نعم. أي نعم، يسقط الصلاة ويسقط الصيام كما سبق. نعم. وأكثره 40 يوما. الحمل النفاس ليس له أقل، فربما ينقطع ليومين لثلاثة، وربما لا يأتيها نفاس تلد بدون دم، ليس له أقل. وأما أكثره 40 يوما، هذا ما أفتى به الصحابة ومشى عليه العلماء أنه أكثره 40 يوما، ما زاد عن 40 فليس بنفاس. نعم. وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. لا حد لأقله، يمكن يكون يوم يومين ثلاثة. نعم. متى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر. نعم، إذا انقطع الدم في أثناء 40 انقطع تعتبر نفسها طهرت فتغتسل وتصلي، وإن عاودها الدم في 40 فهو نفاس، وما جرى من الطهر في أثنائه هذا طهر متخلل، وما أدته من العبادة فيه فهو صحيح. نعم. متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. نعم، لأنه ما دام في 40 فهو نفاس، فيكون متقطع، يكون نفاسا متقطعا، تغتسل وتتعبد حال انقطاعه وتجلس في حال عودته إلى 40، إذا تمت 40 تغتسل ولو لم ينقطع الدم. نعم. كتاب الصلاة. الصلاة انتهى من كتاب الطهارة، انتقل إلى الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وكل ما سبق فهو اشتغال بهذا الشرط وهو الطهارة، المياه، إزالة النجاسات إلى آخره، كلها شرط للصلاة، الوقت إلى آخره، هذا كله شرط للصلاة. الآن فرغنا من شرط الصلاة، ننتقل إلى الصلاة. والصلاة عبادة عظيمة تأتي بعد الشهادتين، فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء، فإن الله سبحانه وتعالى كلمه وأوجب عليه الصلوات الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة، وصلى بمكة صلى الله عليه وسلم، وصلى المسلمون بمكة قبل الهجرة ثم هاجر صلى الله عليه وسلم. فالصلاة تأتي بعد الشهادتين. حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والشاهد من هذا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام العملية، آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الأركان العملية، وهي عمود الإسلام كما في الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهي عمود الإسلام. فإذا لم يكن هناك صلاة لم يكن هناك إسلام، مثل البيت إذا لم يكن له عمود لا يقوم البيت، البيت لا يقوم إلا على عمود، هو عمود الإسلام الصلاة، فهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. والله جل وعلا قال: وأقم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة فيها فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذي يحافظ على الصلاة ينتهي عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية أنها فيها ذكر الله جل وعلا بالركوع بالقيام والركوع والسجود والتسبيح والتكبير والتسبيح والدعاء، فهي فيها ذكر الله، ولذكر الله أكبر، أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، فهي ذكر لله سبحانه وتعالى، فهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله. فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، حتى لو صلى وهو يقول: لا أنا أصلي لكن الصلاة ما هي فريضة، نافلة ما هي فريضة، يجحد فرضيتها، هذا لو صلى فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وهي من المعروف من الدين بالضرورة الذي يجحد وجوبها يكفر بإجماع المسلمين ولو صلى، لا بد أن يعترف بوجوبها. فلا بد أن يعترف بوجوبها. أما من تركها تكاسلا مع اعترافه بوجوبها فالجمهور على أنه يكفر الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي، كفر الأصغر. والمحققون من أهل العلم يرون أنه يكفر الكفر المخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، لا غير ذلك من الأحاديث. فمن تركها متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكفر، فعليه أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد، لأن ترك الصلاة تعمدا ردة. أما لو تركها ناسيا أو جاهلا هذا لا يكفر، لكن يصليها، إذا ذكر يصليها قضاء. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر تركها عمدا، إنما تركها نسيانا أو نوما غلب عليه، فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والصلاة لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال ما دام عقله ثابتا، فإنه يصلي على حسب حاله، صلي على حسب حاله. فالمريض لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله موجودا فيصلي على حسب حاله، قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ولا تسقط عنه الصلاة، لكنه يصليها على حسب استطاعته. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت لا تسقط عن المريض فكيف تسقط عن الصحيح المعافى؟ كذلك الصلاة لا تسقط في السفر، بل يصليها ويقصر الرباعية ركعتين ويجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إذا احتاج إلى الجمع، ولا يترك الصلاة يقول أنا مسافر إلى مني إن شاء الله وصلت واسترحت أبدأ أصلي، هذا كفر والعياذ بالله، ما يترك، صليها في السفر. لكن الله خفف عنه أن يقصر الرباعية وأن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى الجمع. وكذلك في حالة الخوف لا تسقط الصلاة في حالة الخوف، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا في حالة الخوف المعتاد. أما الخوف الشديد إذا اشتد الخوف وهرب الإنسان وحانت الصلاة وهو هارب من عدو أو من سبع أو من سيل أو من شيء يخاف أن يدركه، أو هو يطلب عدوا ويخاف إذا صلى يفوت العدو، فإنه يصلي راكبا أو ماشيا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا يعني ماشين أو ركبانا، تصلي وأنت راكب هارب أو وأنت تركض على أي جهة، على الجهة التي أنت هارب إليها، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، ما سقطت عن المريض، ما سقطت عن المسافر، ما سقطت عن الخائف، فلا تسقط الصلاة الفريضة بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته مع المحافظة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلواتهم يحافظون، على صلاتهم في الآية الأخرى يحافظون، ما هو يصلي وقت أو أوقات أو يصلي إذا صار مع الناس أو مع ناس يصلون صلى، ولا منه صار مع ناس سيئين يتركون الصلاة ترك الصلاة معهم. حافظ على صلاتي، أيضا لا يخرجها عن وقتها، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يخرجون الصلاة عن وقتها ويصلونها في غير وقتها من غير عذر، يسهر الليل ثم إذا أقبل الفجر نام ويقول أصلي إذا قمت، بغيت أروح للوظيفة أصلي بالضحى، أو أنام النهار كله لأنه سهرنا الليل كله، أنام النهار كله إذا قمت أصلي الصلوات كلها جميع في مكان واحد، هذا لا يصح ولا يجوز ولا تجزي صلاته، ولم يحافظ على صلاته، لم يحافظ على صلاته، فيجب المحافظة عليها والمداومة، والذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون ما دام حي الإنسان يحافظ على صلاته ولا يتركها لحال من الأحوال، فهذا يدل على أكدية هذه الصلاة العظيمة. الصلاة استعانوا بها على الكروبات والمشاق والهموم والأحزان، واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فقرن الصلاة مع الصبر عند المضايق وعند الشدائد، دل على أهمية الصلاة وأنها تعين على تحمل المشاق وتفرج الهموم والأحزان والوساوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يستريح في الصلاة تذهب عنه الهموم والأحزان. أما من يتضايق في الصلاة يريد الخروج منها، هذا ما ذاق طعم الصلاة، دخل فيها كأنه في سجن يريد الخروج منها. أما من ذاق طعمها فإنه يتلذذ بها، يتلذذ في صلاته، هذا علامة الإيمان. فالصلاة تعين المسلم على أمور حياته وعلى المشاق، وهي سبب لجلب الرزق، سبب لدفع الهموم، سبب لتحمل المشاق، فهي عبادة عظيمة من الله جل وعلا بها على المسلمين لمصلحتهم وراحتهم بها. الصلوات الخمس كفارة لما بينهن من الذنوب الصغائر، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلاة يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات، فيا لها من عبادة عظيمة من الله بها على المسلم إذا حافظ عليها وداوم عليها وأقامها. الله ما قال صلوا يا أيها الناس صلوا، قال أقيموا الصلاة. المطلوب إقامة الصلاة، ما هو المطلوب شكل الصلاة، المطلوب إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذه الصلاة القائمة. أما صلاة شكلية فهذه لا تنفع صاحبها وليس فيها فائدة. نعم. كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات كتبهن الله، يعني فرضهن. الكتب المراد به الفرض. نعم. كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. نعم. فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا في المحافظة عليها، من حافظ عليها في أوقاتها ومع الجماعة، في أوقاتها ومع الجماعة كان له عهد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليها، مثلا يخرج الصلاة عن وقتها، يترك صلاة الجماعة، هذا لم يحافظ على صلاته، هذا تحت المشيئة، هو يصلي ما ترك الصلاة. أما لو ترك الصلاة فقد كفر، لكنه يصلي لكنه لم يحافظ عليها في أوقاتها مع الجماعة ويحافظ على أحكامها وشروطها وواجباتها، هذا صلى شكلا، هذا ما يؤمر بالإعادة لأنه صلى ولكن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، بل هو راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. نعم. الصلوات الخمس، وما عدا الصلوات الخمس فإنه نافلة، ما عدا الخمس من الصلوات فإنه نافلة، مثل الرواتب التي بعد الفرائض، مثل صلاة الليل، مثل الوتر، هذه نوافل. ليس هناك صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس. لما سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة ويباعده من النار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الصلوات الخمس، فقال الأعرابي: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. دل على أن ما عدا هذه الخمس فهو تطوع. نعم. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. على كل مسلم، على كل مسلم، صغيرا كان يعني بالغا، على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، عربيا أو عجميا، تجب الصلاة على الكل، تجب الصلاة على الكل ولا يعفى منها أحد. والإسلام شرط لوجوبها وشرط لصحتها، فالكافر لا يخاطب ولا يطالب بها، الكافر لا يطالب بها حتى يسلم، ما يقال للكافر صل حتى يسلم يدخل في الإسلام، ولو صلى فصلاته غير صحيحة ما دام أنه كافر. نعم، تجب على كل مسلم. نعم. بالغ، أما الصغير فلا تجب عليه الصلاة، ولكنه يؤمر بها إذا كان مميزا، يؤمر بها ليتربى عليها وتكون نافلة له. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيؤمر بها الصبي المميز. نعم. عاقل، فالمجنون والمعتوه الذي ليس له عقل ليس عليه صلاة، لأنه لا يعقلها ولا يدري عنها، هو غير مكلف. نعم. واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. إلا يستثنى من البالغ العاقل المرأة الحائض والنفساء، فلا تجب عليهن الصلاة ولا تجوز ولا يقضينها بعد الحيض والنفاس. نعم. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. إذا جحد وجوبها فإن كان جاهلا حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بلد أو بلاد ما عنده شيء من الإسلام، فهذا إذا قال الصلاة ما هي بواجبة هو ما يدري، يبين له وجوبها ولا يكفر، لا يكفر لأنه جاهل. نعم. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. أما إذا عرف وبين له جحدها بعد البيان والتعريف فإنه يكفر، لأن هذا صار معاندا. نعم. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها. لا يحل من شروط صحة الصلاة الوقت، فلا يحل إخراجها عن وقتها، لقوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني مفروضا في أوقات معينة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، حدد مواقيت الصلاة. لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها المحدد إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان ضاق الوقت وهو يتوضأ أو يحصل الماء ليتوضأ به، فهذا يستمر في تحصيل الماء والوضوء ولو خرج الوقت، لأنه يشتغل بشرطها، لأنه يشتغل بشرطها ولو خرج الوقت، ولا يصليها بدون وضوء ما دام الماء عنده قادر على استعماله. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان ينوي الجمع، وهو يجوز له الجمع، فيجمع مثل المسافر، مثل المريض، مثل حالة المطر بين المغرب والعشاء، فيجوز أنه يجمع، يخرج الصلاة عن وقتها مع يصليها مع أختها الحاضرة، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير على حسب الأرفق به. أما من يخرج الصلاة لغير نية الجمع فإنها لا تصح منه، لأن الله قال موقوتة ولا تقبل في غير وقتها، إلا إذا كان ناسيا أو نائما يقضيها. نعم. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. مشتغل بشرطها مثلا ضاق الوقت وهو يحصل ماء الوضوء يستنبطه من بير ولا يروح يجيب حبل يبي يغترف من البير يشتغل بالشرط، فهذا يكمل شغله ويتوضا ولو خرج الوقت. نعم نعم. فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن الحالة الثانية لتارك الصلاة المتهاون هل يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ نعم، هذا قول المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والإمام أحمد قبلهم جماعة من المحدثين، يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. القول الثاني هو قول الجمهور أنه يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ما دام يعترف بوجوبها، لكن يستتاب، أي خلّى يقول ما كفر، أي يستتاب، فإن تاب وأقام الصلاة وإلا فإنه يقتل. نعم. فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثة. استتيب ثلاثة أيام يعني. نعم. فإن تاب وإلا قتل. فإن مرت ثلاثة أيام ولم يصلي وليس له عذر فإنه يقتل، يقتل حد الردة. نعم. باب الأذان والإقامة. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا رأت المرأة الدم بعد 50 سنة فهل يكون دم حيض؟ الجمهور لا، بعد 50 لا حيض، يعتبر هذا نزيف دم فساد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم إذا تعارضت العادة والتمييز عند المستحاضة؟ تقدم العادة يا أخي، فصار لا عادة تقدم العادة، ما تصير للتمييز إلا بعد ما تنسى العادة أو لا أو ليس لها عادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أهل العلم يقول إذا كانت المرأة نفساء، إذا كانت المرأة النفساء في آخر 40 واستمر الدم معها بعده لكنه وافق عادتها فإنه يكون حيضا، فهل ذلك صحيح؟ نعم نعم، قالوا هذا وهو صحيح، إذا زاد عن 40 وافق عادة الحيض يكون حيضا مقارنا للنفاس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كانت المرأة حائضا وطهرت بعد صلاة العصر فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ نعم، إذا طهرت في آخر الصلاة التي يجمع إليها ما قبلها إنه يلزمها الفرض الأول مع الفرض الثاني وتجمع بينهما في وقت الثانية إذا اغتسلت. نعم. ثم يقول حفظك الله، إذا طهرت بعد طلوع الشمس فهل يلزمها صلاة الفجر؟ لا، طهرت بعد خروج الوقت لا يلزمها، لا يلزمها صلاة لأنها طهرت في غير وقت صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة قبل الحيض أو بعده؟ إذا رأت الكدرة والصفرة قبل الحيض واتصلت الكدرة والصفرة بالحيض فهي حيض، أو رأتها بعد الحيض متصلة به فهي حيض أيضا، أما إذا كانت الكدرة والصفرة منفصلة عن الحيض فإنها لا حكم لها. تقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تعاني من نزيف دائم لا ينقطع فكيف تصنع وهل تصلي وتصوم؟ حدث نعم، تصلي وتصوم، الصيام ما فيه إشكال، والصلاة تتوضأ عند ما تريد الصلاة، يعني تستنجي، تضع شيء على فرجها يمنع تسرب الدم، تضع على فرجها قطن ولا شيء ولا جبيرة تلفها على فرجها ثم تتوضأ وتصلي في الحال، وتصنع عند كل وقت كذلك، تستنجي وتضع حافظا تتوضأ ثم تصلي في الحال. نعم. ومثله مثل من به سلس البول الدائم، مثل الحال، مثل المستحاضة، حدثه دائم مثل المستحاضة، مثل من يخرج منه الريح بصفة دائمة، هذا حدث دائم، كل أصحاب الحدث الدائم يعملون كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت الحائض والنفساء لكنها لا تستطيع الاغتسال بالماء لشدة البرد، فهل تتيمم؟ نعم، مثل الجنوب، إذا لم يستطع استعمال الماء لشدة البرد وليس عنده ما يسخنه به فإنه يتيمم ويصلي، فإذا ذهب عنه البرد يغتسل ويستمر على حاله، الصلاة الأولى صحيحة، ويغتسل للصلوات المستقبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها دم، فهل يأخذ حكم دم النفاس أو دم الفساد؟ إذا تمل 81 يوم يأخذ دم النفاس، لأنه صار مضغة، لأنه تحول إلى مضغة في 40 الثالثة، في 40 الثالثة دخل 40 الثالثة، 80 يوم، 40 و40، 40 دور النطفة، 40 دور المضغة، 40 الثالثة دور التخليق والتفريض. إذا دخل 40 الثالثة وسقط فإنها وصار بعده دم تكون نفساء. أما إذا سقط في 40 الثانية أو في 40 الأولى فليس نفاسا، وإنما هو نزيف، تستعمله مثل الاستحاضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كانت عادتها 7 أيام وأحيانا ينقطع الدم بعد 3 أيام لكن تبقى الكدرة والصفرة، انقطع إذا بقيت الكدرة والصفرة معناه ما انقطع، حائض ما تزال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوجين تأخير الحمل بأن تأخذ الزوجة حبوبا إذا كان الحمل كل عام يشق عليها وتتعبها التربية، أو كان ذلك بسبب فقرهما، فهل يجوز هذا؟ سبب فقرهما لا، إذا كان سبب تأثر على الصحة، على صحة المرأة، قرر الأطباء أن تتابع الحمل يضر بصحة المرأة فلا بأس أن تتناول ما يؤخر الحمل عنها حتى تستعد لاستقبال الحمل، هذا راجع لتقرير الأطباء. أما أن تأخذ ما يمنع الحمل خوفا من الفقر، هذا فعل أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر، فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر، فلا يجوز، يحسنون الظن بالله، والله ما يخلق نفس إلا ويخلق لها رزقها ويسر لها رزقها، وكثرة النسل سبب لكثرة الرزق، كثرة النسل سبب لقوة الأمة، قوة الأمة وكثرة الأمة وكثرة الإنتاج للمجتمع، النسل فيه خيرات كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دعوت رجلا إلى الإسلام فنطق بالشهادتين، ثم بعد أيام قلت له تعالى لنذهب إلى المسجد لنصلي، فرفض وقال: إن أبي وأمي سيغضبان إن أسلمت، هل يعد هذا مرتدا؟ نعم، يعد مرتدا، إذا أنه طاع أباه وأمه في ترك الإسلام يكون مرتدا. نعم. ومثل هذا إذا أسلم يبادر بالذهاب به إلى المكاتب، مكاتب توعية الجاليات، لأجل يوثق إسلامه ولأجل يعطى الإرشادات ويعطى الكتب ويشجع، أو بس يسلم ويترك، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وبين ما ذكره المؤلف أنها واجبة فقط على المسلم؟ هو مسلم لكن ترك الصلاة، هو مسلم لكن ترك الصلاة فسلكه الله في سقر، هذا دليل على أن ترك الصلاة كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول إنه يتدرب في مستشفى للأمراض النفسية. شخص يقول إنه يتدرب في مستشفى للأمراض النفسية، يقول يوجد في هذا المستشفى مرضى، هل هم مكلفون بالصلاة وهل نأمرهم بذلك؟ نعم، إذا كان معهم إدراك تجب عليهم الصلاة، يجب عليكم أمرهم بذلك، تعليمهم. أما إذا كان ما معهم إدراك ليس عليهم صلاة، ما يدري عن شيء، هذا ما عليه صلاة. أما اللي يدرك الأمور ويعرف الضار من النافع ويعرف يميز بين الأشياء، هذا تجب عليه الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أخي مريض بالوساوس حتى وصل به الأمر إلى أنه قد ترك الصلاة وقتا ثم عاد إليها، فما حكم مثل هذا؟ حكمه أنه يقضي الصلاة التي تركها بسبب المرض. الوسواس هذا مرض، إذا خف عنه الوسواس أو ذهب يقضي ما تركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة متهاونا ثم هداه الله، فهل يقضي الصلوات السابقة؟ وكذلك هل الحكم ينطبق في صيام رمضان إذا تركه؟ صيام رمضان إذا تركه فقط ترك الصيام يقضيه بلا شك، ما يسقط عنه. لكن الصلاة إن تركها متعمدا لتركها فهذا عند المحققين يكفر الكفر الأكبر، فيتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل لأنه دخل في الإسلام من جديد. أما عند الجمهور الذين يقولون إنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة، فهذا يقضي الصلاة عندهم، إذا تاب يقضي الصلاة التي تركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أخر الصلاة إلى آخر وقتها لانشغاله بأمر الماء وجلبه ثم صلاها في البيت، الماء موجود لكن يحتاج إلى، ما هو ينتظر من ما هو موجود، الماء موجود لكن ما يتمكن منه إلا بحبل ودلو ونحو ذلك، فهذا ينتظر حتى يتوفر عنده الماء ويتوضأ ويصلي. نعم. يشتغل بشرطها، لأنه يشتغل بشرطها. نعم. فضيلة أما إذا دخل الوقت وليس عنده ماء فهو يتيمم ويصلي، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي مريض منذ 3 سنوات، وأحيانا يدرك الأمور وغالبا لا يدركها، حتى إنه لا يدرك أولاده ولا الناس، كيف يصلي هذا الأب؟ يصلي في الحالة التي يدرك فيها الأمور، والحالة التي لا يدرك فيها الأمور ليس عليه صلاة. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل لي أن أعتمر عنه حيث إنه لم يعتمر ولم يحج؟ نعم، اعتمر وحج عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول أنا من روسيا وأبي لا يصلي إلا صلاة الفجر، كما أنه لا يصليها في وقتها ويقول إنه تشغله أموره وعمله. سؤاله: هل له حكم الإسلام أو هو خارج عن الملة؟ هذا له حكم الإسلام لكنه جاهل، يترك الصلاة جاهلا يعني يظن أن له عذر، فأنت تبين له أنه لا عذر له، يصلي وله يعمل، الصلاة ما تمنع عن العمل، يصلي وهو يعمل في مكان العمل إذا استدعى الأمر، فيصلي ولا لا يترك الصلاة. بين له، عرفه بذلك، لأن ظاهر ما تقول أنه ما تركها متعمدا، تركها يظن أن له عذر، هو ليس له عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يصلي لكنه يقول إن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فهل هناك خلل في صلاته وما الواجب عليه؟ أي نعم، الصلاة التي ليس فيها خلل هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فليتأمل صلاته، يتأمل صلاته ويجبر ما فيها من نقص. وأما أنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا يخالف قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، يحاسب نفسه ويتدارك الخطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل على تارك الصلاة إذا عاد هل عليه أن يتلفظ بالشهادتين؟ إذا حكمنا بكفره فلا بد من التلفظ بالشهادتين، وإذا لم نحكم بكفره وقلنا هذا تركها كسلا فهذا ما يحتاج إلى الشهادة، لأنه مسلم ما خرج من الإسلام، عليه التوبة والمحافظة على الصلاة وقضاء الصلاة التي تركها. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل تبطل أعماله التي فعلها حال تركه للصلاة كالحج وغيره؟ إذا تاب إلى الله ورجع، تاب إلى الله، فالصحيح أنها لا تبطل أعماله الماضية، والمذهب أنها تبطل فلا بد من إعادتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالردة تبطل، تحبط الأعمال إن استمر عليها، هذا بالإجماع، إذا لم يستمر عليها وتاب هذا فيه الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا من خارج مدينة الرياض وأسكن مع أناس يصلون، لكنهم إذا ذهبوا لأعمالهم ثم رجعوا فإنهم ينامون عن الصلاة ويقومون في بعضها. سؤاله: هل أستمر في السكن معهم وهل هذا جائز؟ لا، إذا كان أنك تستطيع أن تسكن وحدك أو في مكان آخر أو مع ناس طيبين يجب عليك ذلك ولا تبقى معهم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اضطريت للبقاء معهم فلا بد أن تنكر عليهم، تأمرهم بالصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يحصل اختلاف بين بعض الشباب في حكم تارك الصلاة، ثم يرمي من كفر التارك، يرمي من لم يكفر بأنه مرجع، والآخر يرمي الآخر بأنه من الخوارج، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ هذا لا يجوز، لا يجوز التراشق، التراشق بالتهم. يقول مخطئ مثلا: أنت يا أخي تراك مخطئ، ترى هذا ما يجوز أو ما أشبه ذلك. أما التراشق بالإرجاء والخروج هذا لا يجوز بينهم. نعم، هم إخوان ولو أخطأ بعضهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ثم تاب بعد وفاة المورث وقبل تاب بعد وفاة مورثه. المورث نعم، حسبك تقول الممرض. لا، المورث. وقبل توزيع الإرث، فهل يرث مثل هذا؟ لا، إذا مات مورثه وهو محكوم مات مورثه وهو محكوم بردته، أي أنه لا يرث منه. إذا تاب باب التوبة مفتوح، لكن الميراث راح. نعم. إلا يقولون لو أنه تاب قبل تقسيم التركة، لو تاب قبل تقسيم التركة فإنه يعطى نصيبه ترغيبا له بالتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من ترك الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنه لا يكفر، يقول سؤالي عن كلمة من تركها جاهلا، هل المراد أنه يجهل وجوبها؟ نعم، ناسي في بلاد جاهلية ما عنده مسلمين ولا يسمع شيء، هو دخل في الإسلام ولا درى أن فيه صلاة مفروضة، هذا يبين له، لأن مثله يجهل هذا من بيئة كافرة، من بيئة جاهلة، فيبين له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما اللي يعيش بين المسلمين ويقول أنا جاهل وهو يعيش بين المسلمين، هذا ليس بمعذور وليس بجاهل، لأنه يسمع، قامت عليه الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ألا يدل حديثه عبادة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة تكاسل لا يكفر، لأنه في الحديث إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ ما تركها، ما في الحديث أنه تركها، في الحديث لم يحافظ عليها يا أخي، لم يحافظ على وقتها، يصلي بغير الوقت، لم يحافظ على صلاة الجماعة، صلي منفردة، فهو لم يحافظ على، ما قال أنه تركها، يقول لم يحافظ عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا مصاب بمرض جعلني أؤخر الصلاة بعض نعم. يقول أنا مصاب بمرض أدى إلى أن أؤخر الصلاة بعض المرات عن وقتها، يقول فما الحكم في هذا؟ إذا كان هذا بسبب المرض فأنت معذور تصلي، إذا زال العذر تصلي، إذا كان تأخيرها بسبب المرض فأنت معذور لكن تصليها إذا زال العذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة جالسا وأنا في الطائرة وليس عندي مصلى؟ صلي على حسب حالك، إذا كنت ما تقدر على القيام، ما تجد مكان في الطائرة يصلى فيه، صل على الكرسي حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أما إذا كان الطائرة مكان تصلي فيه قائما وساجدا وراكعا تذهب إلى المكان، وهذا متيسر في الغالب، متيسر في الغالب، يصلون الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إخوتي لا يصلون، فهل يجوز أن أجلس معهم وأن أسافر معهم وهم لا يصلون؟ لا، ما تجلس معهم، إذا كانوا يتعمدون ترك الصلاة ولا يقبلون النصيحة فلا تجالسهم ولا تسكن معهم لا تسافر معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يأثم الأب إذا لم يأمر ابنه بالصلاة وهو ابن سبع؟ نعم، لأنه عاصٍ للرسول، الرسول قال مروا، هو لم يطع الرسول ويأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان تخرج الريح منه دائما، فذكرتم أنه يتوضأ عند كل صلاة، إذا خرجت حفظك الله، يقول أثناء الصلاة ما يضر، إذا كان حدثه دائم من بول أو غائط أو ريح أو حيض، شو اسمها، استحاضة، فإنه يتوضأ يتطهر عند الصلاة يصلي في الحال، ولو خرج منه في أثناء الصلاة لا يضر، لأنه ما يستطيع أكثر من ذلك، تقول الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل زوجتي كانت تسكن في بريطانيا وقد وصلت بالأمس إلى الرياض وستمكث 5 أيام، فهل لها يقول: زوجتي كانت تسكن في بريطانيا وقد وصلت بالأمس إلى الرياض، وهي ستسكن معي وستجلس 5 أيام، فهل لها أن تقصر الصلاة؟ 5 أيام لا، هذه زيادة عن المدة المستثنى، تتم الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يسكن بجوار المسجد، وعندما انتهى خزان الماء الذي في منزله استأذن من إمام المسجد ليأخذ من خزان المسجد فوافق الإمام، فهل يملك هذا؟ نعم لا بس، هذا يتسامح فيه يا أخي، ماء للوضوء وجار المسجد، حتى المار إذا طلب ماء يعطى ماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وجد ماء لكنه لا يكفيه لطهارته الكاملة، فهل الأفضل له أن يستعمله ثم يتيمم للباقي؟ نعم، هذا الذي نص عليه، أنه يستعمل فيما يمكن استعماله فيه ويتيمم عن الباقي، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل وزوجته، يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أنه يجوز للمرأة الكلام مع الرجال، فهل هذا على إطلاقه؟ يقول: لأن زوجتي. الكلام الذي ليس فيه فتنة، ما هو على إطلاقه، ليس فيه فتنة وللحاجة، بشرطين: أن يكون للحاجة المفاهمة ولا يكون فيه فتنة، يجوز هذا للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسافر صلى صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا في أول الوقت. رجل مسافر صلى صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا في أول الوقت، هل يجوز له أن يصلي بعدها صلاة الوتر مباشرة؟ نعم، الوتر بعد العشاء ولو كانت مقدمة مع المغرب، إذا صلى العشاء فإنه يوتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر، وهل يلزم علينا الصدقة على السؤال حتى إذا كان عندنا شك في حقيقتهم؟ وأما السائل فلا تنهر، السائل على قسمين: سائل عن العلم، هذا لا تنهره وأجبه بما تعرف وما أعطاك الله من العلم، والثاني سائل المال، سائل المال، هذا الأصل أنه محتاج، إلا إذا علمت أنه غير محتاج فلا تعطيه وانصحه، أما إذا لم تعلم فالأصل أن له حقا، وأنه محتاج، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وجدت مالا في سيارتي ولا أعرف من هو صاحبه، فما العمل في ذلك؟ وش نوع سيارته؟ تكسيه ولا أجرة، يعني أسفار سافر بالناس، إذا كان معه ركاب أو حتى لو كانت خاصة وركب معه ناس ونسيوا شيء، إن كان يعرفهم فلا بد أنه يبحث عنهم ويعطيهم أموالهم، وإن كان ما يعرفهم ولا يمكن التوصل إليهم يتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد، أم أن الأفضل أن أرجع إلى بيتي وأصلي مع أهلي؟ إذا فاتت الجماعة تقام جماعة ثانية، أما تقام والجماعة الأولى ما خلصت فلا يجوز هذا، أو تجون والإمام يصلي وتقولون: والله ما حنا مصلين معه، لا، تجلسون لما يسلم، هذا ما يجوز لكم، ها، لا يجوز انقسام المسلمين، تفرق المسلمين، لكن إذا فاتت الجماعة الأولى فلا مانع، بل هو مستحب أن تقيموا صلاة ثانية. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، دل على أن إقامة الجماعة بعد فوات الجماعة الأولى أنه مأمور به ومشروع. نعم. ولا تروحوا لداركم، صلوا في المسجد وأنتم معذورون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضوابط الهجر الجائز؟ وهل الهجر يرجع للمصلحة والمفسدة؟ الهجر الجائز إذا كان بينك وبين واحد شحنة ومتزاعلين، ولا أنت هاين عليك يعني تسمح، ثلاثة أيام يباح لك، ثلاثة أيام فقط. فإذا انتهت ثلاثة الأيام لازم ينتهي الهجر، تسلم عليه ويسلم عليه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول: إنه أحس بالاحتلام في المنام، لكنه لم يرى بعدما استيقظ، لم يرى بللا، فهل عليه غسل للجنابة؟ لا لا، معلش، ما دام ما وجد أثرا للاحتلام فليس عليه، مجرد أنه أحس بالاحتلام ولم يخرج شيء ما عليه شيء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني يجب الاغتسال بالماء من خروج الماء في الاحتلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشخص إذا فرغ نفسه ووقته للرقية الشرعية، فهل يشرع له هذا التفرغ؟ وهل يجوز له أن يشترط مبلغا رمزيا يسيرا، لأن الحاجة ماسة لتفرغه حيث لا يوجد بديل في منطقته وهناك الكثير من السحرة؟ هذا احتيال على ما قلنا أمس، أنه لا يكون الإنسان يجعل الرقية حرفة له يتكسب المال بها، لكن إذا احتيج إلى رقيته يرقي، وإذا دفع له شيء يأخذه لا بأس، لكن ما هو يعد نفسه للرقية ويفتح محل ويحط موظفين ويحط مواعيد، ما يجوز هذا، هذا مبالغة وأخذ للمال. هذا الغالب إن رقيته ما تنفع لأنه يقصد المال، الغالب إن رقية هذا ما تنفع لأنه يقصد المال. الرقية مشروعة لكن ما تتخذ حرفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تعاطي القات والقيام ببيعه؟ وهل صحيح ما يذكره بعض العلماء أو بعض الناس أنه يجوز في بلد ويحرم في آخر، وأن هذا حسب الأنظمة؟ لا، هذا حسب الشرع، والحرام حرام في كل مكان، والقات حرام، أفتى بذلك الأئمة وأجوبتهم موجودة. أعظم القات أشد من الدخان، القات يخزن ويروح الوقت عليه وهو مخزن ويترك الأعمال ويترك الصلاة، هذا ما يجوز، مفتر والعياذ بالله، ما يجوز لا تعاطيه ولا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه. صدرت بهذا فتاوى، نعم، من أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض النساء يكرهن التعدد، فما حكم هذا العمل؟ مش العمل، حكم الكراهة. التعدد لا الكراهة، إذا كانت كراهة طبيعية، المرأة طبيعتها ما تبي الضرة ودها تنفرد بالزوج، هذه كراهة طبيعية، أما إن كانت تكرهه شرعا، تكره ما شرعه الله، هذا كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما إذا كانت تكرهه كراهية طبيعية، ما تبي الضرة، تبي تعيش وحدها مع الزوج، هذا لا يضر، طبيعة النساء كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أكل الذبيحة التي يقطع رأسها من فوق الرقبة بالسيف ثم ويقال بسم الله؟ إيش؟ هل يجوز أكل الذبيحة التي يقطع رأسها من فوق الرقبة بالسيف ويقال بسم الله؟ نعم يجوز، يجوز أكلها إذا خرج الدم مع الأوداج وشخب الدم، هذا قطعا سيخرج الدم ويشخب، ولكن هذا خلاف الأفضل. الأفضل أن تذبح بالسكين، ويكون هذا برفق بالحيوان، لأن ذبحها فوق الجوزة يقولون يسرع بموتها وزهوقها، وهذا ما هو من صالح الذبيحة ولا من صالح الآكل. ما إذا ذبحت الذبح الشرعي العادي فهذا أتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول للمبتدأة أو الناسية لعادتها ولا تمييز لها، فإن حيضها من كل شهر 6 أيام أو 7. نعم. المبتدأة أو الناسية لعادتها ولا تمييز لها، فإن حيضها من كل شهر 6 أيام أو 7. هل هذه الأيام تكون من أول الشهر أو من وسطه أو آخره؟ تكون من آخر الشهر، الغالب أن المرأة تحيض في آخر الشهر. نعم. إذا كان من عادتها أو عادة نسائها أنها تحيض أول الشهر هي تتبع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلى المأموم بجانب الإمام فهل يتأخر عنه خطوة؟ لا، صلي محاذيا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلوات الخمس هي الواجبة، فهل صلاة الجمعة وصلاة العيد واجبة؟ صلاة الجمعة فرض، بس واجبة فرض على الأعيان، على كل مسلم، وهي فرض الوقت، هي فرض وقت الظهر، هي بديلة عن صلاة الظهر، هي فرض من الصلوات الخمس. وأما صلاة العيد فهي فرض كفاية عند الجمهور، فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقيت في حق الباقين سنة. صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل يقال بأن تحية المسجد واجبة؟ لا، ليست واجبة، هذا أمر استحباب ليس أمر وجوب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته لم يذكر له راتبة الدخول المسجد، لم يذكر له ذلك. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه غير الصلوات الخمس قال لا إلا أن تتطوع، ويدخل في هذا تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، هي عند الظاهرية واجبة لكن الجمهور لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جمعنا صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم لأجل المطر الشديد، وبعد انقضاء الجمع انقطع المطر، فما العمل؟ أصل صلاة جمع الظهر مع جمع العصر مع الظهر فيها خلاف قوي، ما هي مثل المغرب مع العشاء، لأن المغرب مع العشاء الناس بحاجة إلى البقاء في البيوت والكن، أما الظهر الناس في أعمالهم، بيطلعون لأعمالهم ودكاكينهم وأشغالهم ومكاتبهم، ليس بهم حاجة إلى الجمع. فالأولى أن لا يجمع بين الظهر والعصر، الأولى كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا نكون في البر، أحيانا نكون في البر فنقوم بالجمع الصوري للصلوات حيث نصلي الظهر في آخر وقتها، ثم إذا دخل وقت العصر صليناها في أول وقتها، فهل فعلنا هذا مشروع؟ مش الداعي لهذا، لا ما هو مشروع، صلوا كل صلاة في وقتها، في أول وقتها، الصلاة أفضل، أفضل الصلاة في أول وقتها. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thalios.